اساسيتها السيركيليتنج فاسكولامين، وفي ناس بعرف اقصد البريشر ولا ايه هنا بريشر هايبر سنسيتيفيتي، وهم دول التارجت بتاع النهارده. انا عايز افهم قبل ما اتخرج ان لو عملنا سيمباتيكتومي الريسبتور الاول خلاص العمليه بتنجح، بعدين الريسبتور تزيد حساسيتها للكاسكولامين اللي في الدم وتبدا تستجيب لها يوم ما اقعد في الاسكوميروس. طب وانا ايه اللي يخليني اعمل عمليه مقعدها لو بعد اربع خمس سنين؟ عشان انا بتنجح. انا ما عنديش حل تاني. يعني افرضوا ان في عيان انا هعمل له سيمباتيكتومي، فرجله هتخف خمس سنين وبعدين اقطعها. والله انا شايف ان ده افضل من ان اقطعها دلوقتي. I am buying time for the patient. I am buying time for the patient. السيمباتيكتومي مش حل. السيمباتيكتومي مش حل. السيمباتيكتومي ده انا باخر المصاب اللي هو عاده ايه؟ امبيتيشن. كونستانت البرجر ده مرض خطير يا جدع. البرجر انا ما اقدرش اعمل له دايركت سيرفيس بتاع ايه؟ السيمباتيكتومي اربع خمس سنين ورجع خطير. نتيجة ان هيديله دي بريشر هايبر سنسيتيف. حاجة تانية بس يقول لك السيمباتيكتومي بتوشش البضاعة. معايا عيال متشردة وعارفة يعني ايه توشش البضاعة؟ كتير. حد يجي فيها قفص مصفعة يقوم حاطط كام قطاية حلوة في الوش وبعدين يغطيه ويبيعه، اسمه وشش القفص. أو وشش يعني عمل وش. وشش يعني عمل وش. ده بلغة التجار. كتب ما تعرفوش على التلفزيون مش عارفين أي حاجة. عارفين على قد. طب أنا هقول حاجة بس. إحنا هناخد قعدة كلام. حصة كده كلام. أنا أتكلم فيها أي حاجة وأنت كل واحد فيكم يتكلم عن كتابكم لو قدرت. ماشي بس النهارده الحصه انا اللي اتكلم مش انتوا، انا اللي اتكلم. عارفين السيمباتيكتور اللي انا بعملها؟ البلاستا بايت بتاع الكلب دي بتساوي يوم الشعر يطلع والظوافر تطلع والابصر تخف، بس الكلوديكيشن بين مش هيتحسن، بالعكس ده ممكن يتنجم. اصل السيمباتيكتومي توشش البضاعة، تخلي الليمب من بره الله الله ومن جوه ايه؟ يا رب هحسبه على عيان عشان يتصرف. جالي عيان في العيادة وانا نازل لو الولاد كان عنده 30 سنة ولبس وسواق كان راجل بقى وعنده 30 سنة ولبس سنوكر، وقال ان هو لما بيمشي على رجله بيحصل كرامبات في رجله. فلما بصيت على رجله لقيت الجلد تن وشايني وصغير والنيل بريتل وفي ويكنس في العضلات. لما شفت البطن لقيت ان السالس فيديز والبوستيريو تيبيال مش محسوسين، لكن البوبليكيال محسوس والتمر محسوس. اللي عندي عبد ليبر 30 سنه وهيبي سموكر والبرجر تحت والاسور سيلر اوزيس فوق. البرجر تحت ايه؟ تحت الركبه. والاثر السيروزيس فوق ايه؟ فوق الركبه. عارف تساوي ايه بتاعته؟ طبعا الاسم مسكته من هندي يا لهوي وراسه مش هندي عادي ده راجل هندي طبعا علاج يكون سيرفر تيروفيشن تيروفود ساندرز يعني العيان ايه لو عنده ادويه مسطحه يغسل رجله بالبافنجا ينشف رجله يبطر رجله يقص الضفر بالعرض بس يبقى كتير وشويه ادويه مثلا ميدي اسبرين. ليه ميدي يا ولاد؟ ليه ميدي اسبرين؟ عشان هو لا عشان هذه الجرعه الاسبرين. الاسبرين يختلف الافكت بتاعه كله بسرعه. جرعه معينه تضيع مطبعه وجرعه معينه تحرق. فالجرعه اللي بيشتغل بيها اسيبليت اللي هو البيبي وحاجه كده بريفرال باسل دايركتور سيرنتال اكيد بتصنع كاميروني بول اكيد بتصنع ادويه في السوق كده بتوسع الوعاء الدموي خلاص مش هعرف اعمل تاني. ممكن تديله فيتامين اي. يعني احنا نحتاج نعملش بصراحه، ما نقدرش نعمله اكتر من كده يعني. عارفين اه طبعا عارفين الناس عليه كله كده، يا سكرتك يا رجل انك تعمل تدخين حاطط على رجلك. عارفين عامل ايه اللي هو بيجي على ايه ولا سنتين وانا متابعه وماشي كويس. وبعدين جاني معور في رجلي، قعد 6 شهور يغير على الفرشه مش عارف كده. يبقى ده انديكيشن فور سيرفي. ايه رايك في انديكيشن فور سيرفي؟ اكتر دي الحته الفورت دي بتخلي الليب كريتيكال سيمي كريتيكال ممكن تدخل على روبوت انفكشن. ده لو لا عندك لا تعمل انديكيشن فور سيرفي تعمله ايه؟ اعمله اكشن. ادي الاوان ان انا اعمله ايه؟ طول الفترة اللي فاتت انا بتابعه كله. ادي الاوان اعمل له ارجع. فلقيت عنده راس ايه؟ وكلها تراكم قروض ومفيش رقم. قرار انه يعمل له ايه؟ سيمباتيك. عارفين انا بس لو كنت فاتح بطنه اعمل له سيمباتيك. حد بكره بيفكر جدا. لو عنده مشكلة في رجله وانا هفتح له بطنه. واحاول اقنعه ان بطنه ده علاقة برجله. مش راضي. بعدين الراجل اول ما عملت له عمليه اول اسبوعين اتفرج عليه بقى على اول اسبوعين بعد العمليه قاعد على السرير كل ما اروح واجي ازيك يا دي؟ ربنا يا رب يخليك ويسعدك يا رب. انا عارف هو فرحان ليه؟ رجله دفي لاول مره بس هو مرتع رجله دفي والشعر طلع ففرحان بالشعر اللي طالع. رجله دفي شعر طلع ومره دخلت لقيته ماسك مقص وبيقص ضهره. بقول له بتعمل ايه؟ قال لي بقالي يا دكتور 5 سنين مش عارف اقص ضهره. قلت اقصها بقى. هنا لا قعد يقص ضهره الفرحه اللي كان قاعد يدور عليها من شهور لحظه. بعدين انا رتبت له كاس الخروج قال لي على فكره كل واحد يجي لك تعبان في رجله اعمل له عمليات بس جدا والله. اي حد يجي لك تعبان في رجله يطلع بيعمل عمليه بطن دي يا دكتور بصراحه حلوه قوي. وبعدين خد الروشته وخرج يا دوب هو خرج ما فيش ربع ساعه وبتاع وكل ده. يا دكتور انا ويا رجلي لسه بتقفل زي ما هي. قلت له انا قلت لك ان انا هعمل لك العمليه عشان امنع الكاوتات بتاعت رجلك. قال لي امال انت عاملها ليه؟ قلت له عشان الشعر يطلع. الشعر ايه رايك في التوافر؟ انا عامل لك العمليه عشان القرحه مش عشان خاطر الكرباج. هعمل لك العمليه عشان القرحه مش القرحه يا حبيبي. احمد ربنا من زمان المطلوبات راسي بالصخره وداخله على رجلك وخلصت عليك. احمد ربنا انت البصر تجاهز يا جارتك يا ايه يا رجلك خلاص. اعطينا عن ده ولا هو انا ما شفتش تاني بس انت عارفين لو العام ده جه تاني ولا لا؟ والله حلو قوي. مفكرين حي عالم. انت عارفين على قد العام ده لو كان جاي تاني في اي مشكله هقطعه له ليه هقطعه له؟ ما خلاص ما هو ده ما يتقابلوش دايركت ابتدى زيرو. وانا عملت سيمباتيك المشكله جايه ايه ولا ايه؟ ابيتيشن. فاهمين يا بدر؟ ابو الاثنين احسن جميله صح؟ والله في مقابل في حاجه عايزه هتمخ بقى وتجري كده الابيتيشن كلها مشهوره. انا هاخدها في الاخر ما تكونش دعوه بالمره. More details about atherosclerosis قرار. قرار هو رقبة. Diabetic food patient. Diabetic food patient. مش عايز اقول لكم ده سؤال مهم قد ايه. Diabetic food ده ولاد سؤال بيتم مهم جدا. هي بتتكلم هي بتتكلم هي بتتكلم هيبقى عندهم قوة دايما انت يبقى عندك قوة في الخط. هو هيجي لك مرعوب، هيجي لك مرعوب، سيبني يا دكتور انا عندي السكر ورجلي اتعورت، وانا اسمع عن علي قال كان عنده السكر ورجلي اتعورت وقطعوها، انت بقى بتشوف عليه كويس. بعدين تقول له بص انا هقبل تحمل مسؤولية مش عشان حاجة، عشان المعزة اللي بيننا وفيها، بس البيزنس البيزنس. انا هغير لك شوفاتي عادي جدا، بس في المقابل انت مضطر انك تخلص مسؤوليته تماما عليك. ليه؟ عشان انت وحش اكتشفت عليه، فعرفت ان مفيش كوميونيكيشن، يبقى ده هيلحق. بس النورمال يلحق في 15 يوم، ده هيلحق في شهر، بس يعني يجي لي مساحه بدليل شويه. لكن انا هتريق عليه زي ما بتريق على اي حد، اي شويه بيتريق كده من على القهوه مني جوه الجامع، وتريق عليه وتغيره، وممكن تدي مضاد حيوي وكنترول الدايابيتس ايكوال ايه؟ تقدر تحيط معاك كده. عارفين على هيبدا بقى اول ما يلحق يقول لهم انت عارف رجلي بقت مضروبه. دول الدكتور فلان تحمل مسؤوليه رجلي ولعبت تماما لوحده. وقدر يعدي برجلي الى بر الامان، يتعرف بقى على طول في الشارع كله ان انت بتاع اي واحد عنده سكر رجله تتعور يجيلك، ده عايزين بقى كده ولا لا؟ يجيلك بقى واحد تاني عنده كومبليكيشن، بس عنده كومبليكيشن بريفرال نيرايتس. تعرف ازاي انا عنده بريفرال نيرايتس؟ يقول لك من الحدوته بتاعته تقول لك يا دكتور انا عندي سكر بقى 10 سنين ودخلت في ثلاثة في رجلي. ما حسيتش بيها إلا لقيت زمان يقول الحق الدنيا غرقانة دم. ببص بحر دم تحتي والإزازة راشقة في رجلي. والله يا دكتور شلت الإزازة ما كنت حاسس بيها. تقول له وريني إزاي ده عملت كل دم كل دم. فاهم؟ ده اللي كل دم كتير. هيلحق. حاجة مضروبة مع بعض شوية يمكن بريفرال نيرايتس تطول فترة بدل ما يلحم في شهر هيلحم في ايه؟ شهرين بس. طالما في دم نازل من جهه ما تخافش، بص على رجله بقى وقول له انت مش حاسس برجلك، انت اخطر كتير قوي من بقيه الحالات، لكن ده قرارنا. احنا لازم نشيل المسؤوليه كامله وتقوم وتعمل كنترول لدايابيتس وتديله فيتامين، وتوفقنا اولاد يموتوا في الفيتامين كامل. يقول لك انت عارف لو بريفرال نيرايتس تديله فيتامين بي 1 وتديله كمان بي 6 ولو اتلخبط تديله بي 2 بلاتي. شايفين على بعد كده لما يلاقوا الكبده بايظه لما يلاقوا الكبده بايظه يقول لك تديله فيتامين دي. فيتامين دي 3 و4 واتلخبط تديله بي 2 بلاتي. لايبوتروبيك فاكتور وتديله فيتامين كاف كمان وفيتامين سي وإي وإن وإم يعني تديله أي حاجة فيتامين كبده شغال نيرايت شغال وما عندهمش ده فيتامين ولما ما يشتغلش يدوا كورتيزول. انا عندي بريفرال نيرايت كنترول الدايابيتس وري فيتامين. فاهمين يا رب؟ بقول له بقى خلي بالك حالة رجلك بقى ولازم تغسل رجلك وتنظف رجلك وبطل رجلك وممنوع البديكير وانا هغير لك عليها وفصل لا لا لا لا هتفهم في الاخر. انا ما انكرش انها تفهم في فترة اطول بس هتفهم. اصل المشكلة في فكرة الجرس بس. مفيش تقيل. بعدين رجله لحم. كل الناس يبقى ايديه. وتكسي طرف الحكيم. ايام الواحد كان بيغير الشاب طايل زي بجد يعني كنت بدفع من صوره اقدر اعملها ب 14000 مش في الكليه في الكلام خلاص بطلت مع بعض وانا عندي 14000 كنت بحب بنت الكلام كنت بفتح الشباك وشغل المطلوب واعرف بعدين ازاي؟ بقى اي آلة كده وخد الدم. ايه بس قوله بص اقدر، واحنا هنضطر نعمل مزرعه من الجرح للتعرف على النوعيات المختلفه من المضروبات اللي هو ده، وحديد مضاد ايه حول مؤقتا لغايه ما نتيجه المزرعه ايه تطلع. خلي بالك بقى انت محتاج دراسات جامده، محتاج دراسات مرتين في اليوم، وانا قاعد هنا في العياده ليل نهار. كل اللي قاعدين في بره دول خفوا، وفيهم ناس بعتت لي ناس زحمه بره، دي لو قال لك مرتين اهم لازم مرتين سيارات مرتين مع كنترول وثيابيتس مع الانتيبيوتيك والمضاد الحيوي، وان احنا نطقطق الاسلحه اللي هي الفكتد دي. افرض جالك حاجات طيب بتفوت بقى متعور، ما تقولش ده خالص، قول انت ما تعورتش خالص ده في الاسلحه. تقولش في الاسلحه ما تدخلش دم دم، قول له ايه هي إيه؟ مفيش دم خالص. قول له انا اتمنى، قول له يا دكتور ارجوكي فني، قول له ما اقدرش انا واقف كله مليان على دم ما اقدرش يا فندم، انت عارف دكتور قلبي دم ان انا فاهم، بس انا مضطر اعرضك على واحد من الزملاء هو يشيل هذا العبء بقى، لان انا خلاص يعني المعاينه كلها مليانه وبعض الاخصائي بصوا ينبسطوا بعض يعني بدوا رقوص، فاهمين علاقات معينه اللي ما نلبسوش احنا العامل ايه؟ اللي عنده اكتر ما بيدخلوش ايه؟ ده اللي هو السيستيميك، العامل السيستيميك او الميكس اللي هو السيستيميك ومع حاجه ثانيه بقى والبريفرال رايتس والفينشر. طب هو عندي سيتي الدولة ليه الأبصر بتاعته مش بالدولة؟ احتمال احتمال الدايابيتس عامل له أسوستيرون كرونيك سليب، هو ده بيعمل أسوستيرون بيعمل أسوستيرون ويعمل كرونيك سليب في الواقع حتى في الجانب بقى. العيانة الراجل اللي عنده دايابيتس ده وعنده أبصر ريزيستنس فور دي وعنده سكيميا وجسمه بيفور الدم، راح للدكتور البصري ليه حس التومر البصري مش حاسه، البوكيتيال مش حاسه، الدورسال البيدن مش حاسه، البوستيريو تيبيال مش حاسه، عنده اسوء سنروس يعالجه ازاي؟ الدكتور بتاع فتره ده هيعالجه ولا بنبدا يعني هتعمله قد يعني انت قررت تعمله عملية؟ هو الناس اللي قررت تعمل عملية دي عايز تعمل عملية ليه؟ ايه؟ لأن دي كريتيكال سيك كده، ما هو ده الكلام اللي انا بقوله على طول من الصبح بس بالعكس. انا كنت راجع من قصة كريتيكال سيك كده. أما عيني أسيروسكليروز يجيله اكتر ريزيستنس فور هيلينج ده البوزيشن فور الحته دي قلت لكم واحد عنده اكتر ريزيستنس فور هيلينج واكتر البوزيشن فور، يعني انا ممكن اقرا السطر من الاول للاخر وممكن اقرا السطر من الاخر للاول، وانت في كل الاحوال تقول لي ايه؟ دي كريتيكال في كل الاحوال تقول لي دي كريتيكال سكيميكلينج، يعني الخطه اللي فاتت انا اشرح لك كده ان الاثيروسكليروز لو معاها اكثر ريزيستنس فور هيلينج يبقى ده انديكيشن فور صفر، الحته دي اشرح كده اكثر ريزيستنس فور هيلينج معاها اثيروسكليروز يبقى ده انديكيشن فور، طالما قررت على الصفر هعمل اكشن، هعمل اكشن ايه؟ عشان اشوف الراجل ايه؟ والراجل افرضوا ان انا لقيت سبب فوق الانجوان الليبر، طبعا دول سيجمنت، لو شورت سيجمنت ده لون دايركت، لو لونج سيجمنت باي باس بالجراكت ناتشرال ولا سيستيك، لان انا فوق ايه ولا فضل ولا تحت من جوانا خلاص لغاية الوكر لغاية الوكر. لو شورت سيجمنت هعمل بالون دايلاتيشن وستيك، خلي بالكم ان حدودي في البالون دايلاتيشن وستيك لغاية الوكر تحت الوكر من النوم تمام يا رب. طب لو لقيت لونج سيجمنت هعمل باي باس بايه؟ اعمل طفنس انسايتو ولا ريفرس طفنس على حسب طول السيجمنت. لو سيجمنت صغيره ريفرس طفنس، لو سيجمنت طويله انسايتو هو ريفرس. امبارح عرفت ناس احدى الزمالك وكده، في ناس زمالك وجم خبطوا على الزمالك قالوا لي كان في ناس قاعده في الحصه يا دكتور فاكره ان ريفرس طفنس يعني تحت الطفنس ونعكسها كده ونخبط الطفنس برضه. Thank you. محسوس الكاميرا المحسوس والكمبيوتر المحسوس والمثال الفيديو والسير دي ده المشكلة على مستوى المليون متر باي باس ليه؟ يبقى الباي باس ما ينفعش. طب ينفع بالون دايلاتيشن وستنت؟ الأثر ده بالون دايلاتيشن وستنت ممنوع في الركبة واستدل على مستوى المليون متر ده مش هنصلحها، هي قاعدة ولا الأسئلة الميتة دي بتضرب. بتضطر انت تديله انتبيوتك بجرعات كبيره. يبقى الانتبيوتك والسم الاثنين يتعاملوا على تضريب السيستم. ونلاقي العيان هيموت مننا في مصر اوربان ايكوال امبيتيشن. فاهمين ولا لا؟ انتوا ما تفهموا النايت ده اللي شايف ثلاث صوابع ده شاطر. لو رفيع كده يا ولاد ربنا يديني بكتيره قصير كده ده جاي. واحد من اساتذتنا ربنا يا رب يصبحه خير. شاطر طبعا لان هو اول مره يفهمني ان الانسجه الميته ما تبقاش في العيان. والانسولات لما نغير نجيب دم من كل حته. شوف ولاد كانت فظيعه. يمسك شاش كتير ويقعد يقطص يقطص في الانسجه ويحط شاش كده ويمسحه. لسه ما جابتش دم يقطص الحته اللي جاب الدم يديلها في شاش ويروح على الحته اللي جنبها. يقطص فيها لغايه ما يجيب دم. فاهمين يا ولاد؟ ويسدها ويروح على اللي بعديها لغايه ما يجيب الدم كله داير داير بيجيب دم. وبعدين يرموه لي يقول لي غير على العيال. فاهمين يا ولاد؟ سيرش بتاعت الدرايفر وفاهمين ليه؟ الموضوع ده الموضوع ده عيال السكر ده ولاد. فور لايبل فور انفكشن عن الاطفال. ده الفرق ان دمه زي السكر. دمه مليان سكر لان البكتيريا بتشربه كل الناس بتشربه حتى البكتيريا. لكن يا ولاد اعطيه الارض دي بتاع العين البلدي تعبان ما طلعش اكسجين زي الارض دي العاديه. الارض دي بتاع العين البلدي ده ارض دي ام ان اكس حتى الاكسجين بتاعها ما طلعوش. يقول لك يا عندنا كده عارف ده بيت ده ولاد بلدان طبعا بلدان. الانسجه بتاعته سكر والوايت بلاد سيلز بتاعته سيل الجيز اللي هو الميرور اميونيتي افكتيف. والار بي تشيز ما بتطلعش الاكسجين بتاعها حلو ومور لايبل فور انفكشن وبريفرال نيورايتس واسكيميا. والاسكيميا ماكرو انجيوباسي ومايكرو انجيوباسي. ماكرو انجيوباسي ده اللي هو الاصل بالسكلروز. مايكرو انجيوباسي ده اللي هتشوف عليه اللي هو السدد في الاوعيه الدمويه الصغيره. فاهمين يا ولاد؟ موضوع جامد قوي ولاد قوي. نعم. هو انا مبسوط مني صراحه مش عشان حاجه. انا مبسوط منك ان هي دي الحته الوحيده اللي ناقصاكي. فاهماني؟ يعني سؤالك ده فاهمني حاجه ان انت فاهمه كل الموضوع ما عدا حته ليه ما خيرتهاش. انا هجاوب بس عايز انت تعرف الحاجه ان كل طالب فيكم يتهيأ له ان ناقصه معلومه. هو نقصه ايه؟ حاجات كتير وعارف ايه؟ فلما تلاقي معلومه ناقصه تحطها مع بقيه المعلومات اللي انت مش عارفها. لغايه ما نخلص وبعد ما نخلص اكيد يا اولاد لو انا جبت عدد كده خمس عدد كده وفتحت الحكايه دي كل واحد هيعمل ايه؟ هيبقى قاعد وضاعف على سريره. بقول لك ايه ولا طلع على رجلي الله يخليك. انا مش هعرف كل واحد في حته عايز يعمل ايه؟ ورقه ويكتب دمه. الحته دي نقصاني والحته دي نقصاني. اخر الحصه هيبص على الحاجات اللي نقصها هيضحك. يقول انا مش فاهم حاجه. خلص الموضوع وجاوب على سؤالي. بس انا اعتقد انت كده في تمام. بص يا ما يحسش بريد طب لو في انفكشن ليه العيان بتاع الدايليز بيبقى عنده انفكشن بسهوله؟ عشان الريزيستنس بتاعته وحشه، الديرم بيهدد وبيغار، وفي جلوكوز في الانسجه. ماينس فور بلاست ايسكيميا ماينس فور بلاست نيوروباس. لو في انفكشن واسكيميا ونيوروباس يبقى ايه؟ يبقى ميس. لو في انفكشن واسكيميا ونيوروباس يبقى ميس. كلينيكال نيتشر الرجل بتبقى ريد وهوت وتندر وسورن ومليانه بص. والبص ده معاه فلكس من الانسجه. هو انتوا عارفين يعني ايه اوستيومالايز ولا لا؟ يعني يعني العظم ينتهي، العظم يتلوث. يطلع على الشاشه كده بقى اوبتيمالايز دي ولاد العظم يتلوث. على فكره لو واحد بقى بيتفوت وينفكشن وصل للعظم امبيتيشن. ايوه يا ابني شيل العظم وخلاص. يبقى مجدي اضرب عليك ونعمله بطيخ. يعني بطيخ اكل العظم وخلاص. بطيخ بقى صح؟ يعني ما ينفعش ولا تنسى لو واحد قاعد مشترك في العظم. او انا بقى فاتح رجل وشايل العظم وبقى تيمر بس. بعد ما اشيل التيومر اسيبه بس. يبقى شيري تفضل شيري. يبقى بريد. لكن لو في مشكله في التيومر نحط على رجله كلها يا ولاد. حط على رجله كلها. حتى اللي تحت. الكلام انا ما اقدرش اشيل الفحم. لا يا ولاد. هو ما يمشي بيها. هو ما تفهمش حاجه. العظم. العظم. والقط ما لايس اتفرج. التريتمنت بروفلاكتيك كنترول اوف دايابيتس وافويد التروما كيوراتيف هوسبيتاليزيشن ودي مضاد حيوي بريفنشن الباس والدرايف دايابيتك فاسكولوباس ماكرو انجيوباسي يعني اثيروسكليروز مايكرو انجيوباسي يعني الضلال بتفصل الصغيره بتاعتها. التريتمنت لو مايكرو انجيوباسي بشيل كل الانسجه الكتيره. لو مايكرو انجيوباسي بشيل كل الانسجه الستيرم اللي هي سيرجيكال ديبرايزنج ديليفري موف. لو ماكرو انجيوباسي بعمل انجي واشوف الران ان وايه؟ والران اوف وعالي الافورد. واضحه ده؟ مور ديتيلد اباوت دايبيتيك فود مشطوب. اللي يحب يقرا طبعا يقرا لانه هو موضوع لذيذ. يحب يقول قال جايز وكان هروح ناخد بريكس اه ولا لا بعد كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.